بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس السابع من دروس الهجرة أو دروس السيرة في العهد المدني. أيها الإخوة، آخر سورة نزلت في مكة أو قبل الأخيرة حسب الترتيب الذي ذكرناه في العهد المكي، إن الأخيرة المطففين اللي قبل العنكبوت. سورة العنكبوت هذه عجيبة للغاية، وأنا أوصيكم أن تسمعوا تفسيرها في قناة التفسير، فإنها كانت هي يعني آخر شيء قبل الهجرة، وفيها تكثيف لمسألة الهجرة وتحفيز وأيضا سد المنافذ من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وآخر آية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما بين ذلك عجائب، فيها تقريبا 20 فتنة، ذكر الله فيها 20 فتنة وكيف الخلاص منها. فأول فتنة أو من أوائل الفتن التي بدأ بها فتنة الوالدين في أول السورة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. ثم ذكر الله فتنة الكفار، وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ثم ضرب لهم مثل بنوح، ثم بإبراهيم عليه السلام وكيف فتنه الكفار، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكذلك فتنة العلاقات الاجتماعية العميقة، وهي من أعظم ما يرد عن الهجرة، صدقات والعلاقات. قال تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كذلك فتنة قلة الموافق ووحشة الطريق، قال: فآمن له لوط، هذا خليل الله، آمن له لوط. كذلك الأسوة في إبراهيم، قال: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. مهاجر ليس إلى المدينة أو يثرب أو إلى الأنصار، بل مهاجر إلى ربي وحسبه، إنه هو العزيز الحكيم جل وعلا. كذلك فوائد الهجرة في الدنيا: فوهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهكذا كل مهاجر، كما قالت عائشة: هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، مجد في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهذه إن شاء الله في كل مهاجر صادق. ثم لا نريد أن نشرح السورة من جديد، لكن لو تأملتها في آخرها أيضا ذكر الله كل المنافذ التي ينفذ منها الشيطان. فأولا ذكرهم بالنار وذكرهم بالموت، وقال الله عز وجل: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أنا خلقتكم للعبادة، إذا ضاقت مكة أرضي واسعة. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت، يعني لا تشح بوطنك ستموت. ثم إلينا ترجعون. ثم هذه الآية هي في المهاجرين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لنبوئنهم من الجنة غرفا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الغرف بأن أهل الجنة يتراءونها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، تجري من تحت الأنهار، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهاتان هما آلتا المهاجر، الصبر والتوكل، كما قال في سورة النحل: والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم أيضا منفذ الشيطان، أني أنا تركت مالي وتركت أهلي وتركت علاقاتي والرزق كيف. فقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، بل ولا تحمل هم رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إلى آخر السورة، إلى قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن تتبعوا 20 فتنة التي في السورة، وفي أيضا خطبة بعنوان سورة الفتنة، فيها الفتن التي تعرض للإنسان، سبحان الله العظيم. طيب، تقدم أن الصحابة ذهبوا مع إلى المدينة، ذهبوا إلى ربهم، هاجروا إلى الله عز وجل، مع أن قريشا قد شددت الحصار والرقابة، ولكن الرجل المؤمن القوي لا يرد شيء، ينساب كالماء من بين الأصابع، كما قال المتنبي: وضاقت خطة فخلصت منها خلوص الخمر من نسج الفدام. الفدام هو مثل الخيش أو مثل القماش يضعونه على فم الإبريق، مثل المصفاه يعني، هذا الفدام. يقول المتنبي: كم من ملوك حاصروني وأرادوا أن يمنعوني وما استطاعوا، وضاقت خطة فخلصت منها خلاص الخمر من نسج الفدام. الصحابة رضي الله عنهم شددت قريش عليهم الرقابة والحصار، لأن قريش سمعت بيعة العقبة وعرفت أنهم صار له منع وصار فيه دولة ناشئة الآن، دولة المدينة ستحارب دولة مكة وسيكون له قوة وانتشار وكذا، وهم سبحان الله سلطهم الشيطان على أوليائه، على أولياء الله عز وجل لحكمته. فذهب الصحابة رسالا، مثلا 10 المبشرين يعني كمثال أو مثال للصحابة، 5 سبقوا و5 لحقوا. فمثلا أبو بكر وعلي احتبسهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، أبو بكر معه وعلي لحقه بعد 3 أيام، حتى أنه وصل وهو في قباء عليه الصلاة والسلام، وهو ما مكث في قباء إلى 4 أيام، رد الودائع والأمانات إلى أهلها ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر وعلي. طلحة والزبير خرجا إلى الشام تاجرين كطريقة أهل مكة، يعني ذهبوا في تجارة إلى الشام، مرت عير فذهبوا معه، وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة وأهدوه ثيابا بيضا كما سيأتي. هذا طلحة والزبير. سعد بن أبي وقاص يقول موسى بن عقبة في مغازيه، يقول أن تأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم لحق به، يعني مكث ناس من أصحابه بمكة حتى قدموا بعد مقدمه المدينة، منهم سعد بن أبي وقاص. قال البيهقي: واختلف في قدوم سعد، وقيل إنه قدم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم أي ذلك كان. وإن كان احتبس فهو لأجل أن يداري أمه، لأنه كان شديد البر بها وهي باقية في الكفر. هؤلاء 5: أبو بكر وعلي وطلحة والزبير وسعد، الذين بادروا وسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وعبد الرحمن وعمر وابن عمه سعيد بن زيد وأبو عبيدة بن جراح، فهؤلاء 10 رضي الله عنهم، وغيرهم كثير. يقول موسى بن عقبة في مغازيه، وأنا أشكر صراحة الإخوة جميعا، لما أشرت إلى مغازي موسى بن عقبة كل الإخوة بادروا وقالوا: نرسل لك نسخة من المطبوع هذا حتى يخرج الآخر. فمنهم والله إخوة من الكويت وإخوة من مصر وإخوة من السعودية، وبادر أحد الإخوة من السعودية وأرسل لي كتاب موسى بن عقبة مغازيه، لكن هذه النسخة المستخرجة، بمعنى هذا من صنع شخص معاصر دكتور اسمه محمد الحسين، استخرجها من بطون الكتب اللي هي أخبار موسى بن عقبة أو رواياته في الهجرة. وهناك نسخة يبشرون بها في المغرب أنها مخطوط، يعني هو كتاب موسى بن عقبة هو كتبه كتاب أم لا، موجود إلى القرن العاشر، يعني فيه علماء أشاروا إليه أنه موجود عندهم في القرن العاشر ثم اختفى. فيزعمون في المغرب أنهم وجدوا له مخطوط وأنهم يحققون يعني الكتاب الذي وضعه موسى بنفسه، لكن الآن فيه النسخة المستخرجة. يقول موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: فلما اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المدينة، فخرجوا رسلا رسلا، فخرج منهم قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أبو سلمة وامرأتهم سلمة، وعامر بن ربيعة وامرأتهم عبد الله بنت أبي حثمة وهي ليلى، ويقال هي أول ضعينة قدمت المدينة، ويقال أم سلمة والله أعلم، ومصعب بن عمير وعثمان بن مضعون وأبو حذيفة بن عتبة وعبد الله بن جحش وعثمان بن الشريد وعمار بن ياسر. قال فنزل آل فلان على آل فلان، وذكرنا في الدرس الماضي، وذكر قصة عياش بن أبي ربيعة ومكر أخويه به ورده إلى مكة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له بالخلاص، لكنه ذكر هنا فائدة، قال فلم يزل عياش هنالك في مكة حتى خرج مع من خرج قبل فتح مكة. شوف أحيان خطأ يأخرك 8 سنين، هو عمر أكد له وقال لا تفعل لا تطيعهما، يعني ذكرنا القصة كاملة، وخير من رواها ابن إسحاق، ولكن سبحان الله العظيم ما أطاع عمر. قال يقول عاد موسى بن عقبة في رواية ابن شهاب الزهري حتى خرج مع من خرج قبل فتح مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له بالخلاص مع سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وغيره، وهذا الحديث الصحيح في البخاري وغيره. قال وطلحة خرج إلى الشام، ثم تتابع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رسلا رسلا أو رسلا رسلا، الرسل مثل الحلب، رسل الحلب. قال ومكث ناس من أصحابه بمكة حتى قدموا بعد مقدمه المدينة، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال موسى بن عقبة أول امرأة دخلت المدينة أم سلمة. إذا كان رواية ابن إسحاق أنهم حبسوها سنة فتكون هي ليلى والله أعلم. قال ثم عبد الله بن جحش بأهله وأخيه عبيد الله بن جحش أبي أحمد الضرير، وكان منزلهما ومنزل أبي سلمة وعامر بن ربيعة على مبشر بن عبد المنذر أخو أبو لبابة وأخو رفاعة ابن زنبر بقباء في بني عمرو بن عوف من الأوس. وأما سبب تأخر أبي بكر في الهجرة فساق الحديث من أوله موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عائشة رضي الله عنها، وهذا من رواية عروة، وأيضا عروة كتب كتاب في المغازي سبحان الله لكن ما وجد الآن، وهو أقدم كتاب وأصح كتاب. وموسى بن عقبة إنما عمدته على عروة بن الزبير، عروة ولد سنة 23 للهجرة. قال إن أبا بكر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، أرجو من ربي أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنت؟ قال نعم، يعني كأنهم كانوا يظنون أنهم هم يخرجون وهو يبقى في مكة، ولذلك قال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي، بأبي وأمي أنت؟ قال نعم. قال فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر يخبط لهما، وهو قال وهو الخبط يخبط ورق السمر وهو أنفع شيء للإبل. قال أربعة أشهر. يقول وقد روى هذه القصة البخاري في الصحيح مطولة في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وقد روى موسى بن عقبة هذه الرواية كاملة في كتاب المغازي. طيب قال البخاري إلى ابن شهاب قال فأخبرني عروة بن الزبير بالحديث من أوله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لابن أختها اللي هو عروة، قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني قد أسلم، ولم يمر علينا يوم قط إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. سبحان الله العظيم، حتى نعرف قدر أبي بكر. قالت لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يعني يزور صاحبه بكرة وعشية، وهو صاحب حتى قبل البعثة. قالت فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، وهذا كان أيام الشعب وبينا هذا فيما مضى. قالت حتى بلغ برك الغماد، برك الغماد لا زالت اليوم معروفة باسمها، لكن حذفوا الغماد واسمها البرك الآن بعد حلي وقبل منطقة جازان. قالت: فلما بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة أو الدغنة. قال الحافظ: الدغنة بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون، هذا عند أهل اللغة الدغنة، وعند الرواه بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون، يعني الدغنة الدغنة. وقال إن اسمه الحارث بن يزيد أو مالك بن يزيد، وهو سيد القارة، والقارة من كنانة، من قبائل تهامة، فيها مثل يقول: قد أنصف القارة من راماها، يعني مشهورين بالرمي البارع جدا، ولذلك من راماهم فقد أنصفهم. قالت: حتى لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ أبو بكر معروف سبحان الله، معروف الجزيرة كلها، وسيأتينا في الهجرة له أصحاب في كل مكان، لأن رجل تاجر ويتنقل وشريف. فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض أعبد ربي، أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. وذكرنا أيضا أن كان معه أصحاب في العهد المكي، فيه تفاصيل أكثر. كان معه واحد من تيم من قبيلته اللي هو ابن الحارث بن نوفل، وكان والد هذا الرجل صديق لأبي قحافة، كان عبد الله بن جدعان يرسل الاثنين هؤلاء، أبو قحافة هو والد هذا صاحب أبي بكر، يدعون الناس في أعلى مكة وأسفلها، اثنين هؤلاء لأنهم من جماعة من تيم، يدعون الناس إلى كرامة بن جدعان، وكان له جفنة لا تغيظ، كما قال أمية خلد أمية بن أبي الصلت خلد كرم بن جدعان، حتى إن بن جدعان كان يأتيهم بالفالوذج، وصفها أيضا أمية، يقال: لباب البر يلبك بالشهادي، يعني البر الأبيض مع العسل وعلى جفان الشيزة، يعني نوع من الخشب الفاخر سبحان الله. المهم، فقال: ارجع واعبد الشاهد، عفوا، أخوه هذا صاحب أبي بكر، قال أبو بكر: طيب كيف أرجع وصاحبي؟ فقال صاحبه هذا رضي الله عنه: ارجع وأنا أعرف أصحابي أمامي، وأنت خير لك أن ترجع. فرجع أبو بكر وواصل هذا الرجل اسمه فلان بن الحارث بن نوفل أو كذا، ومعه زوجته، وهاجر الحبشة، ثم رجع لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، وكان معه ابنه إبراهيم ومحمد وعائشة ورقية وزينب، خمسة، إبراهيم وموسى، عفوا، إبراهيم وموسى وكذا، ارجعوا بالله لها في العهد. لكن هو لما رجع ووصل إلى تهامة، وصلوا إلى بير فيها ماء آسن، فلما حركوا البير خرجت أبخرة فماتت زوجته وأبناء الخمسة كله رضي الله عنه، فحفر لهم ودفنهم، صلى عليهم وواصل طريقه وذهب إلى أصحابه في المدينة. هذه اللمحة نادر أنك تجدها في الكتب، لكن لمحة عميقة، الصحابة هكذا سبحان الله، كأنهم من أهل الآخرة يعيشون في الدنيا. ماذا يفعل؟ ماتت الزوجة وخمسة أبناء، فدفنهم لوحده ومشى في الطريق وواصل رضي الله عنهم. فقال: ارجع واعبد ربك ببلدك. قالت عائشة: فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ كل قريش تشهد لأبي بكر بهذا وللنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، ولكن قالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذاك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء. لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه عن ذلك، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يفعل ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عاقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تبارك وتعالى. قالت عائشة: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، أظن هذا بعد خروجه من الشعب: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين الحرتان. قالت: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. قالت: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط، وهو الذي قال فيه موسى، قالت: 4 أشهر وهو يعلفها لهذه الرحلة الهامة جدا. أو الخبط اللي قال فيه موسى: وأهش بها على غنمي، يخبط بالعصا على الورق فيتساقط فيجمعه ويعلفه للغنم أو للإبل. هذا ما كان من شأن بكر، فإنه حبس، وكذلك علي حبس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما انساب المهاجرون أكثرهم وخرجوا إلى المدينة، ضاقت قريش ذرعا وخافت خوفا شديدا، وبلغ بها الأمر منتهاه، ولذلك حرصوا على أن يجتمعوا في دار الندوة. وكانت دار الندوة قد سنها لهم قصي، وهم كل كعب هؤلاء أو أكثر قبائل كعب ترجع إليه، فسن لهم دار الندوة هذه، وهي أن يجتمعوا في الأمر الهام، ولا أهم من هذا الأمر الذي نزل به. أبناؤهم خرجوا جميعا إلى المدينة وتتابعوا هناك، فلذلك ضربوا موعدا، والآن شددوا الرقابة على النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يذهب، وراقبوه وحاصروه من كل مكان. يقول ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروج أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا، فيطمع أبو بكر أن يكون هو أو أن يكونه. قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا ونعم الدار، وأصابوا منعة ونعم المنعة، يعرفون الأنصار هم، يعرفون الأوس والخزرج، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أشد الحذر، وراقبوه وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. الهجرة أيها الإخوة، ذكرنا أيضا في العهد المكي هجرتان: هجرة أمان وهجرة نصرة. هجرة الأمان مثل هجرة الحبش، تؤوينا على أن نعبد الله ولا نريد منك نصرة، لكن نريد فقط الأمان. وهذه الآن اللي يخرجون إلى بلاد الأوروبية وغيرها، هجرة أمان هذه. هجرة النصرة هي أن يكون أحد يتعهد بنصرتك فتخرج إليه لينصرك، وهذا الذي كان في المدينة. قال ابن إسحاق: عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. قال فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها. وذكرنا في العهد المكي أنهم لا يدخلون إلا من جاوز 40 سنة من عمره، إلا عمرو بن هشام أبا جهل فإنهم أدخلوا قبل ذلك، يعني ثقة برأيه وأيضا لمكارة أبيه هشام بن المغيرة. قال فاجتمعوا يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه على أنفسهم. يعني الآن صار المسألة من أول هو يخاف منهم أو هم يضايقون، الآن هم صاروا يخافون، يعني عرفوا تشكل الدولة الجديدة وأنه قد أجمع لحربهم، أجمع لحربهم وقتالهم، يعني صبر عليهم 13 سنة ثم عزم، فلذلك الآن يريدون استباق الأمور قبل أن تتطور. يقول ابن إسحاق فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، غدوا يعني في الصباح، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، يوم الزحمة. فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة، والبتلة أو والبت هو الكساء الغليظ، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها وهو له هيبة وله سمت قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد. قال السهيلي وإنما قال من أهل نجد لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة فإن هواهم مع محمد، يعني خزاعة وبعض كنانة، فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ من أهل نجد حتى يبعد الحوم عنه. فقال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل. فادخل. فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش، فمنهم من بني عبد شمس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل، ومن بني عبد الدار النضر بن الحارث، ومن بني أسد بن عبد العزة أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام، ومن بني سهم نبيه ومنبه ابن الحجاج، ومن بني جمح أمية ابن خلف، ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش، يعني منهم. فاجتمعوا هؤلاء هم وجوه مكة، فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيته، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال فتشاوروا، ثم قال قائل منهم احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه. ويقال إن صاحب هذا الرأي هو أبو البختري بن هشام. والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه، الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، ثم أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب. ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه وأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. وصاحب هذا الرأي هو أبو الأسود ربيعة بن عامر، وهو من بني عامر بن لؤي. فقال الشيخ النجدي وهو إبليس: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطاءكم به بهم في بلادكم، فيأخذ أمركم من بين أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: ما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال هذا الرجل، هذا والله الرأي الذي لا رأي غيره. فتفرق القوم من غداتهم على ذلك، وهم مجمعون لهذا، مجمعون للقتل، خلاص سينفذ الخطة الليلة. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. سبحان الله، مساكين، الله يدبر الأمر في السماء، لا يحصل في كونه إلا ما يريد، ومن أراد أن يدبر في كونه غير ما يريد فهو أحمق. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.